بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال أيما المستعمل في القسم، قال ذهب الزجاج والرماني إلى أنه حرف جر وشد في ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه اسم ثم اختله، فقال سيب الأسرين أنه اسم نهر الهمزة أمزة وصل مفتوحة كهمزة لام التعريف، وهو مشتق من اليمن وهو البركة. وقد حكي كسر همزته إيمن وأيمن. قال وقال الكوفيون هو جمع يمين، واعتذروا عن نصر همزته بكثرة الاستعمال على أن أبي الحسن قد حكى قطعها. قوله على أن الحسن، هذا يسمى أسلوب استثناء، أسلوب استثناء بلاغي، أسلوب استثناء بلاغي أو أسلوب استثناء لغوي. ما معنى على أن أبي الحسن قد حكى قطعها؟ يعني استثناء، إلا أن أبي الحسن قد حكى قطعها. وقولهم في ذلك ضعيف لثلاثة أوجه: الأول أن هذا همزته همزة فصل، وأيمن الذي هو جمع يمين همزته همزة قطع، كقول زهير: فتجمع أيمن منا ومنكم بمقسمة تمور بها الدماء، يعني هذه القسامة. والمقسمة موضع القسم، وأراد به مكة حين ترحل البدن وتسهيل الدماء، تسهيل الدماء. قال والظاهر أنه غيره، ولا عدول عن الظاهر بلا دليل. قال الثاني: من العرب من يكسر همزته في الابتداء، وهمزة الجمع لا تكسر. الثالث أن من العرب من يفتح ميمه فيقول على وزن أفعل، ولا يوجد ذلك في الجموع. وذكر بعضهم وجها رابعا، وهو أنه لو كان جمع يمين لجاز فيه من الإعراب ما جاز في مفرده من النصب والرفع. قال واعترض بأنهم قد يخصون بعض الألفاظ بأحكام، واحتج الكوفيون بأن همزته مفتوحة وهمزته همزة وصل في الأسماء، وهمزة الوصل في الأسماء لا تكون مفتوحة، وبأن أفعل بناء جمع ولا يوجد في الآحاد. قال الشلوبين أي مغير كامرئ وابن، فلا يطالب بوزنه كما لا يطالب بوزن امرئ، إذ ليس في الكلام مثله. قال ابن طاهر وهو مغير عند سيبويه من يمين، وقال غيره هو مغير من فعل عن يمن، من فعل اسم مشتق من اليمين كامرئ مغير من مرء. وقال الأخش أن إن سميت ب إن سميت بإيمن ثم صغرته قلت يمين. قال ابن خروف وهو قول صحيح. ويتعلق بإيمن مسألتان، أيمن وأيمن لغتان. قال مسألتان: الأولى في حكمه، وهو اسم يلزمه الرفع بالابتداء، وأجاز ابن درستبيه جره بواو الجاب بواو القسم نحو ويمن الله ويمن الله، وقد تدخل عليه لام الابتداء ويلزم الإضافة إلى اسم الله تعالى، وقد أضيف إلى الكعبة في قولهم إيمن الكعبة، وإلى الكاف في قول عروة بن الزبير لا يمنك لئن ابتليت لقد عافيت، هذا لما حصلت عليه المصائب في يوم واحد. قال في الحاشية: وقد قال ذلك حين أصيب بداء في رجله وقطعت رجله فلم يتحرك، وبعض الروايات: لئن كنت ابتليت ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت. وإلى الذي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الذي نفس محمد بيده. وقد أضيف إلى غير ذلك في الشعر أنشد الكسائي: ليمن أبيهم لبئس ليمن أبيهم لبئس العذرة اعتذروا، أي هيئة الاعتذار. العذرة هي هيئة الاعتذار. قال الثاني في لغتها وعشرون لغة، أيمن بيتها الهمزة وضم الميم وهي المشهورة، وأيمن بكسر الهمزة وضم الميم، وأيمن بفتح الهمزة وفتح الميم، وأيمن وأيمن بكسر الهمزة وفتح الميم، وأيم بفتح الهمزة وحذف النون، وأيم بكسر الهمزة وحذف النون، والميم مضمومة فيهما، وضم الميم في هاتين اللغتين علامة رفع، وأيم بكسر الهمزة وضم الميم، وحكى بعضهم بضم الميم وفتحها إما وإم وإمي. وهذا بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، وأم الله وأم الله وأم الله، هذه ثلاث لغات. قال بفتح الهمزة وضم الميم أو كسرها وفتحها ثلاث لغات. قال ومنو ومنى ومني، كم لغات هذه؟ ثلاث. قال بضم الميم والنون أو فتحهما وكسرهما ثلاث لغات، منو منى مني. قال بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما وما الله وم الله ومن الله. قال بمن مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات. قال وهيم الله بإبدال همزة أي همزة إيمها عن ويم الله وإيم الله بهمزة المكسورة ومن مكسورة أيضا وكسرة الميم عند الأخفش بحرف قسم مقدر وكسرة الميم، يعني هذه الكسرة الذي تحت الميم. قال عند الأخفش بحرف قسم مقدر، وقيل هو مبني، وهذه كلمة كثرت لغاتها لكثرة استعمال العرب لها والله أعلم. ماذا يسمون كثرة الاستعمال؟ يسمونها دوران، يقولون كثر دورانها في اللسان، كثر دورانها في اللسان. إن شاء الله، إلى هنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.